قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأن لهم أمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Thank you. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة يسأل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق التفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق كلا إذا بلغت وقيل من راق وظن أنه الفراق ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة كان علقة فخلق أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم كان علقة ألم يكن نطفة هل أتاك حديث موسى

أشد خلقا أم السماء؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة والذي سوف يسجينا بصوته بفجر الثلاثاء بمشيئة الله عبر إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام، نصل إلى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت للراحل الكريم. أسأل الله أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحل الكريم. الكريم وأن يجاف الأرض عن جنبيه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. فتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، أخي الحبيب صاحب الأدب الرفيع الذي لم يترك عزاء في أنحاء جمهورية مصر العربية إلا وكان دائما سباق إليه، الأخ الحبيب الأستاذ خالد الشربيني والأستاذ تامر، والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر مهندس صوت الحق عوض أبو سنة بالزهيرة، وأشاكل الصرادق المقام لؤلؤة صرادقات الأستاذ محمد كمال باستمارة، وأشاكل للكهرباء الحق شفتة الإمام شفتة إمام باسم بلوين، وجبريف الأستاذ جمال شبل بصدقات. إخوة الإيمان، إلى هنا يتوقف الإرسال عن هذا المكان، وأشكر أيضا الأخ الحبيب الأستاذ محمد عادل صاحب ورئيس موقع منتدى التلاوات الذهبية على شركة الإنترنت، وشاكل السادة الأعضاء الأخ الحبيب الأستاذ محمود الفار العضو المنتدب للشبكة العالمية لشبكة الإنترنت. وإلى هنا يتوقف الإرسال، فحتى ألقاكم على خير، كان معكم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية عادل فؤاد أبو العزم، أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.